أو نهارا فأصبحوا جميعا ومناصبهم وأموالهم حصيدا كأن لم يغنوا بالأمس، أزالوا أسماءهم ومسحوا آراءهم وتنكر لهم أهلهم. في هذا الموقف العجيب ما زال كثير من المسلمين قلوبهم تعشق الدنيا، وما زال بعض المسلمين يتطلعون ويشتهون مناصب من عذبوا بمناصبهم، ويتمنون أموال من لم تنفعهم أموالهم، ويتفرد أهل الآخرة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ويتفرد أهل الدين أهل الآخرة، أنهم ينظرون إلى هذا الواقع نظر المتعظ والمعتبر ويزيدهم إيمانا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال. نعم، نقول صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق ربنا جل جلاله حين قال فكلا أخذنا بذنبه، وصدق الله حين قال من يعمل سوءا يجزى به، وصدق الله حين قال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. قال الله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وصدق رسول الله. هم أهل السوء بيصلوا على النبي ولا لا؟ لا، يبدو أنهم ما بيصلوش على النبي. أنا بسأل عن سلو وبلدكم، عم الحاج بتصلوا على النبي ولا لا؟ بتصلوا على النبي؟ طيب أنا ما سمعتش الصلاة على النبي لسه لحد الوقت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بالظل شجرة ثم راح وتركها. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك فالمؤمن في هذه الدنيا شعاره شعار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو من أهل الآخرة. لما رأى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يليط حائطا له، قال يا ابن عمر ما تفعل؟ قال وها فنصلحه يا رسول الله. قال يا ابن عمر الأمر أعجل من ذلك. أخي وحبيبي في الله، المسلم صاحب المنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا المنهج الصحيح وهذه دعوة الحق بيقين، ليس لأننا من أتباع الدعوة السلفية، لكن المقصد مش كلمة السلفية، المقصد المعنى، المعنى اللي هو إيه؟ بفهم السلف. مين السلف؟ الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هذا المنهج ليس لأنني من أتباعه أدعو إليه، ولكن لأن هذه عقيدة تجب على كل مسلم. قال الله، مش عشان أنا بقول كده، قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالذي يريد أن يرضى الله عنه يتبع هؤلاء، فنحن أتباعه لهذا السر. أهل هذه الدعوة، ليست القضية عندنا قضية كلام، وإنما منهج، منهج حياة تعاش به الحياة. وهذا المنهج له أصول وسمات. من سمات هذا المنهج أخروية النزعة، أن تكون النظرة أخروية، أن يكون العبد طالبا للآخرة، لا طالب دنيا. فنحن لا نريد الدنيا، شعارنا شعار النبي صلى الله عليه وسلم حين قال مالي وللدنيا، حين خير صلى الله عليه وسلم بين مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها وبين ما عند الله، اختار ما عند الله، خير بمفاتيح خزائن الأرض والخلد، ومع ذلك قال بل الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. والسؤال، كيف صفات رجل الآخرة؟ أول صفة أيها الإخوة من صفات رجل الآخرة الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجمعنا على المخلصين من عبادك في الدنيا والآخرة. الإخلاص، لأن من شرط الإخلاص ألا يطلب لعمله ثوابا في الدنيا، بل المخلص يرجو الآخرة. فإذا طلب لعمله ثوابا في الدنيا فقد إخلاصه، حصل على ثوابه. الحديث الذي كل الواحد ما يحاول يتفداه كده يلاقيه في وشه كده، يروح من ناحيته كده يجي كده، في قول النبي نزل إيدك صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أول من تسعر بهم النار ثلاثة. الواحد نفسه يفلت من الحديث ده، لكن الواحد كل ما يقوله والله يشعر بالألم، غصة، رعب. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى، اوعى تزهق الليلة دي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي آتيتك العلم ماذا عملت فيه؟ قال علمته من أجلك يا رب، قال كذبت، علمت ليقال عالم وقد قيل، فلا أجر لك عندي. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. ورجل آتاه الله مالا فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي آتيتك المال ماذا عملت فيه؟ قال يا ربي وعزتك لم أدع وجها تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت فيه لك، قال كذبت، أنفقت ليقال جواد وقد قيل، فلا أجر لك عندي. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. ورجل آتاه الله القوة، وفي رواية الشجاعة، قال عبدي آتيتك الشجاعة ماذا عملت؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت، قال قاتلت ليقال جريء، قال كذبت، قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فلا أجر لك عندي. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. سلم يا رب سلم، اللهم نجنا من النار وعذابها. هذا رجل آتاه الله علما، والله قال آتيتك العلم، يبقى عالم ولا مش عالم؟ وفي رواية قارئ، عالم. و شهد الله له أنه علم. قال علمت، يبقى علم ولا ما علمش؟ علم. وكان مشهور ومؤثر وله أتباع بدليل أن ربنا قال له وقد قيل. ثم يكون أول من يسحب على وجهه إلى جهنم قبل الزنا والفجار. بالله عليك مش حاجة تخوف؟ أمال أنت مش خايف ليه؟ أنت مش خايف ليه؟ ولسه بتجري ورا الشهرة وعايز تخطب وتدي درس؟ أنت مش خايف ليه؟ قول لي أنا مش عالم. أقول لك طب إذا كان العالم لما فقد الإخلاص اتعمل فيه كده، أمال أنت لما تفقد الإخلاص في الصلاة ولا الصيام الفرائض يعني يتعمل فيك إيه؟ اللهم ارزقنا الإخلاص. طب الإخلاص هو إيه يا عم الحاج؟ إيه هو الإخلاص؟ إزاي الواحد يبقى مخلص؟ عارف العلماء قالوا الإخلاص إيه؟ قالوا الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى، الإخلاص. يا جماعة هل تعلمون أن الإخلاص شرط من شروط صحة العباد، أو على الأقل ركن أو فرض؟ شرط بمعنى يلزم من عدمه العدم، يعني اللي عمل ومن غير إخلاص يبقى ما كأنه ما عملش حاجة، كأنه ما عملش حاجة خالص. العمل ده ملوش أي وجود. بل عارف الأخطر إيه يا سني؟ الأخطر إنه صلى رياء فكتبت صلاته ذنبا عليه. مش فقدها وبس، لا، ده كتبت معصية، الرياء معصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير الرياء شرك، يسير الرياء شرك، وكثير من الناس مش مهتم بالأمر، عمره ما تعلم الإخلاص. عمر يا ابني حد علمك إزاي تغمض قلبك؟ تغميض عين القلب، إزاي قلبك يغمض؟ هي دي القضية، انك تتعلم ازاي تستطيع ان ينزعج قلبك، ان يتحرك قلبك، ان يغمض قلبك عينيه فلا ترى احدا الا من تصلي له. هؤلاء اهل الآخرة الذين يستطيعون تحقيق الإخلاص وبجد وبحق، لأنه هؤلاء الناس قالوا عنه أحسن، قالوا عنه أخطأ، قالوا عنه أصاب، قالوا عنه ضل، لا يعنيه ذلك شيئا، إنما يعنيه ماذا يقول الله عنه. هذا الرجل أتيتك العلم، ربنا قال له علمت ليقال عالم وقد قيل. ايه الفايدة ان كل الناس قالوا عليه عالم والاخر دخل النار؟ عمل له ايه العلم؟ والاخر دخل جهنم. هذا فكر الآخرة، أنه لا يعنيه شيء. كل إنسان له اسم عند ربنا. إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا ترى اسمك إيه عند ربنا؟ ها؟ ربنا كاتب اسمك عنده ايه في السماء؟ هي دي، ما صورتك انت في عين الله؟ ربنا شايفك ازاي؟ هكررها تاني للمرة والله أعلم كده 1001 لعله ينتفع بها الليلة رجل واحد. قيل: ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال: أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. قل لي يا عم السني، أنت تشهد أن الله يرى قلبك الآن صح؟ ماذا يرى الله في قلبك الآن؟ يا ترى ربنا شايف ايه في قلبك؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم ازرع في قلوبنا ما تحبه وترضاه. يا لو ربنا شايف في قلبك دلوقتي خطيئة، ياه لو ربنا شايف في قلبك الآن ما يكرهه، خاف الله أن يبطش بك وهو يرى ما يكرهه في قلبك وأنت مصر عليه وتعلم أنه يراه. هذه من أكبر معاصي القلوب، أن تعلم أن الله مطلع على قلبك، أن تعلم بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله عليه وصبرك على ذلك. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. الإخلاص أن يطلع الله على قلبك فيرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. الذين يريدون الدنيا، اسمع، قال الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. العلامة الثانية من علامات أهل الآخرة، العلامة الأولى من علامات أهل الآخرة كانت إيه؟ الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. عرفت تحقق الإخلاص إزاي؟ إنك ما تبقاش شايف ناس، ما بتعملش الناس، إنما تعامل ربك وحده، سواء رضي الناس أو سخطوا. أحبوا أو كرهوا، مدحوا أو ذموا، أنت مع الله. هو ده الإخلاص. ثانيا، رجل الآخرة ليست له نفس ولا مال. قال الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فرجل الآخرة باع نفسه لله وباع ماله لله وقبض الثمن الجنة. عشان كده يقول ربنا جل جلاله: إن الأبرار لفي نعيم. قال ابن القيم: في نعيم في دورهم الثلاثة، في الدنيا وفي القبر وفي الجنة. يبقى إن الأبرار لفي نعيم مش في الآخرة بس، ده الأبرار في نعيم فين؟ في الدنيا. هنا قال كده: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لسه كان بيفكرني أخونا من شوية عن خطبة الجمعة قديمة، كان أول كلمة في الخطبة: هل أنت سعيد؟ هل أنت سعيد في حياتك؟ أنا ما بسألكش على الضحك والتهريج، ها ها ها ها. لا، ما بسألكش على الفلوس وعندك ولا ما عندكش، لا لا لا، أنا بسألك عن سعادة القلب. هل قلبك سعيد؟ أنت سعيد من جواك؟ عايش حياة طيبة؟ والإجابة أن هذه القلوب هي سر السعادة، والقلوب بيد الله، فالسعادة سعادة القلوب، ولا تسعد القلوب إلا إذا أسعدها الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. والسعادة الحقيقية سعادة القلب، إن يبقى قلبك سعيد، والقلب لا يسعده إلا الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. حاول بقى يمين وشمال إنك تسعد نفسك بأي طريقة أو أخرى، مش ما فيه سعادة إلا إذا أسعد الله قلبك. اللهم أسعد قلوبنا بحبك ورضاك. باع نفسه وماله لله، فليست له نفس وليس له مال. هي دي القضية، أن العبد الرباني الذي هو من أهل الآخرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. أبناء الآخرة ليست لهم نفس. هو باع نفسه ربنا وسلم نفسه ربنا، سلمها له وهو في الدنيا هنا، فنفسه ما بقتش ملكه، بقت ملك مين؟ هو ده: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى رب. مش بتاع الميت اللي بتسمعها في المياتم، لا، ده في الدنيا. نفس المطمئنة في الدنيا، في نفس أمارة ونفس لوامة ونفس مطمئنة. النفس المطمئنة: ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يبقى لن يقبل الله إلا النفس المطمئنة. باع نفسه لله. زمان ضربت المثال ده، ان كان في زمان سوق اسمه سوق النخاسة. سوق النخاسة ده بيباع فيه العبيد، تروح انت السوق تلاقي واحد اسمه النخاس اللي عنده شوية عبيد، 5-6-10 عبيد، انت عايز تشتري عبد يخدمك في البيت خدام، تروح تقول له انا عايز عبد، يقول لك معاك كم؟ معايا 100 دينار. يقول لك لا انت هتاخد طفل بقى عمره 10 سنين 12 سنة، هو ده على قد فلوسك. طب معايا 1000. 1000 ممكن اديك حاجة قوي. تمام. واحد بقى غني، غني معاه فلوس كتير، يدخل على النخاس يقول له انت معاك كم؟ يقول له انت عندك ايه؟ انا اريد عبد قوي صحته قوية، بيعرف ينقرض الشعر ويعرف يخيط ويعرف يزرع ويعرف الشر. صح ولا لا؟ صاحب القرش بياع، هو معاه فلوس يشرط. فلله المثل الأعلى، ربنا عودنا ضرب الأمثلة، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لما ربنا جل جلاله يريد أن يشتري، رب غني، ها قل لا إله إلا الله، رب غني، نعم جل جلاله غني، فلما يجي يشتري ايه؟ يشرط سبحانه وتعالى ولا لا؟ اسمع الايات بقى، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن، ومن اوفى بعهده من الله، قل لا احد، ومن اوفى بعهده من الله لا أحد، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ربنا اشترط بقى 10 شروط للعبد اللي هيشتريه: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. 10 شروط يتوفروا فيك يشتريك، ما توفرتش فيك الشروط ما ينفعش، ما ينفعش انك انت يشتريك الملك العظيم الجليل الله. هي دي، لان الناس ما تعرفش ربنا، هو مفكر ان اي حاجة وخلاص، ادام طلعت له دقن لحية يبقى كده بقى سلفي. لا يا ابني، لسه بدري، لسه بدري عليك. أما تلتزم على ما يحبه الله ويرضاه ويحبك ويشتريك، فتنضم إلى القافلة، قافلة غالية، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد، ناس دي مش ناس غالية قدامك، هم دول اللي في الطابور. قلت كده ان هذا الطابور اوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا ابو بكر حاطط ايده على كتف النبي، وسيدنا عمر ايديه على كتف ابو بكر، وعثمان ايديه على كتف عمر، وعلي ايديه على كتف عثمان، وهكذا بقية العشرة مبشرون بالجنة، ثم وراءهم أهل بيعة الشجرة، أهل بدر، بقية الصحابة الذين مات رسول الله وهو عنهم راض، ثم من اتبعوهم بإحسان إلى هذه الساعة، إيده على كتف اللي قدامه، رجله مكان رجله، حزو القزة بالقزة، لم يغير ولم يبدل. هو ده الرجل، رجل الآخرة، هو ده اللي هنقول عليه متبع منهج السلف، والذين اتبعوهم بإيه؟ بإحسان، حسن الاتباع، رجل الآخرة لا يملك نفسا، ما عندوش نفس، لذلك تجده قلبه مطمئن بذكر الله. قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن معلش الغنة زادت عن اتنين شوي وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا ترى قلبك بيطمئن بذكر الله؟ أنت متأكد؟ سبحان الله العظيم. اللهم طمئن قلوبنا بذكرك يا رب. الإنسان اللي ملوش نفس، ابن القيم بوب بابا في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، قال: باب علاج القلب من استيلاء النفس عليه. قد تستولي النفس على القلب فيصير القلب أمارا بالسوء والفحشاء، وقد يستولي القلب على النفس فتصير النفس مطمئنة، تنصبغ النفس بصفات القلب. لما القلب يستطيع أن يسيطر على النفس، أما إذا سيطرت النفس على القلب فإنها تفسده. لذلك الإنسان لما يقدم نفسه لربنا يبيعها، تبقى مش معاه، تبقى نفسه إيه؟ مش معاه خالص. هو باعها، تخلص منها، ربنا قبلها، ذبحها. ولذلك أيها الإخوة، أول علامات أن نفسك معك الكبر والعجب والغرور ورؤية النفس. دي أول علامة أن نفسك معك، أنك تلاقي الإنسان مغرور، معجب بنفسه، شايف نفسه شويتين. ودي أكبر آفة تضيع الإنسان عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تقدر تضمن لي ان مفيش في قلبك ذرة كبر؟ واخطر ما في بعض المتكبرين انه قد يمتلئ كبرا الى مشاشه وهو لا يشعر. اما تيجي تقول له: يا ابني تب من الكبر. انا اللهم اجعلنا من المتواضعين. وفكر نفسه هو متواضع. ولذلك من رأى في تواضعه تواضعا فهو متكبر. يقول لك: ده أنا حتى لما فلان عمل كذا أنا عملت له كذا. شوف التواضع. أدام أنت شايف إن ده منك تواضع، يبقى إيه؟ يبقى كبر. لأن المفروض إن ده الواجب عليك، ألا ترى نفسك. الشاهد: علم عبدي أن رجلا أذنب ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. هي دي علم عبدي. هل تعلم أن لك رب؟ فلما القلق على الرزق؟ هذا يطعن في علمك أن لك ربا. هل تعلم أن لك رب؟ فلما تؤيس الناس من رحمة الله؟ لست برب، أنت عبد. هل تعلم أنك عبد؟ ذلك الحديث الخطير جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخوان متواخي، كان في من كان قبلكم أخوان متواخيان، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مفرط. فكان المجتهد يقول للمقصر أقصر، فيقول له ما لك ولي، دعني وشأني، دعني وربي. حتى رآه مرة على معصية فقال له أقصر، قال هل أرسلت علي حسيبا أم بعثت علي رقيبا؟ دعني وربي. قال والله لا يغفر الله لك. فقال الله غفرت له وأحبطت عملك. الحديث الخطير إن ربنا قال للمطيع أحبطت عملك، وقال للمقصر غفرت لك. قال الله من ذا الذي يتألى علي لما تعدى العبد حده، لما تجاوز العبد قدره وقال ربنا يغفر لفلان وما يغفرش لفلان، مش شغلك أنت عبد. هي دي، أن تعلم أنك عبد، نفسك مملوكة، ليست نفسك ملكا لك بل هي ملك لله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله، احنا بتوع ربنا مش ملك لأنفسنا، ملك لله. أن تعلم أن نفسك مملوكة وأن أعمالك مستحقة، أعمالك مستحقة، يعني لحيتك دي ما تمنش بها على الله يا رب ده أنا في وسط الظروف دي أعفيت لحيتي، لا ده مستحق عليك، ده واجب عليك، ده فرض عليك انك تعمله. ما انت صاحب فضل ولا صاحب منة على الله. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. فاعمالك مستحقة عليك، من حق ربنا عليك ان تصلي له وان تعبده. فاوعى تفكر ان انت لما تصلي تبقى قدمت جميل لربنا، اوعى تفكر ان انت لما تصوم يوم تنفل يبقى كده ليك فضل على الله. اعمالك مستحقة. اثنين، فانت مملوك، مملوك انت وما تملك ملك لربك. قال في الخمس كلمات لسيدنا يحيى، قال أرأيتم لو أن رجلا اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق ثم قال للعبد هذا مالي وهذا بيتي فاعمل وأدي إلي، فصار يعمل ويؤدي لغير سيده، أيكم يرضى من عبده ذلك؟ هي دي، إن أنت دلوقتي العبد ده لو أنت اشتريت عبد من سوء النخاسة اللي اتكلمنا عنه، والعبد ده انت اشتريه بفلوسك بقى ملكك، العبد ده اشتغل وكسب مليون جنيه، يبقى العبد ده يملك كم من المليون؟ لا يملك شيئا، هو واملاكه ملكك. فنفس الشيء انت واملاكك ملك لله. بنقراها على العربيات النص نقل، كيف اقول ملكي ولله ملك السماوات والارض، صح كده ولا لا؟ ما تقدرش تقول ملكي، ما فيش حاجة ملكك، أنت لا تملك، لا تملك شيئا إطلاقا. اللهم اجعلنا أفقر خلقك لك وأغنى خلقك بك وأذل خلقك لك وأعز خلقك بك، هذه هي. فنفسك مملوكة وأعمالك مستحقة، فأنت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. صورتك شكلك إنك مالك، تملك الكوباية دي إيه؟ شريها بفلوسي ملكي، ده شكليا ملكك، لكن الحقيقة مش ملكك، بدليل إنك لو مت دلوقتي هنفتشك، هنطلع اللي في جيوبك، صح ولا لا؟ ما تملكش حاجة من اللي في جيبك، لو مت دلوقتي هنطلع اللي في جيبك مش هنقلبك. فلذلك أنت لا تملك شيء ولا اللي في جيبك ده تملكه ولا نفسك تملكها، لأنك لا تدري متى يسلب الله نفسك، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. يبقى نفسك مملوكة وأعمالك مستحقة، فأنت مملوك ممتحن في صورة مالك، مملوك في صورة مالك وممتحن في صورة متصرف. متصرف يعني أنا الوقت أقدر أطلع من فلوسي وأعمل كذا كذا، لا ما تقدرش لأنك ممتحن بهذه الفلوس، ستسأل من أين اكتسبه وفيما أنفق. ما أنتش حر، أنت تقول دي فلوسي أنا حر أولع فيها، لا ما أنتش حر، هتسأل فيما أنفقت، هتسأل وتحاسب وتدخل الجنة أو النار بإنفاقك هذا. يبقى هو ده العبد الأخروي الذي هو من فيه صفة من صفات أهل الآخرة، لا يملك، لا يملك نفس ولا مال، لا يملك نفسه ولا ماله، بل نفسه مملوكة وماله هو فيه ممتحن، ممتحن ممتحن بهذا المال. أيها الإخوة، إذا أردت أن تكون من أهل الآخرة فخذ بهاتين الصفتين مؤقتا، وعلامة أخذك بهاتين الصفتين شيء واحد، غنى القلب. ابن القيم بيسميه الغنى العالي، غنى إيه؟ غنى القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أتدري ما الغنى وما الفقر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا ذر، إن الغنى غنى القلب، وإن الفقر فقر القلب. لما واحد يبقى غني بربنا، سواء ملك أو لم يملك، هو غني، قلبه غني، حاسس في قلبه بغنى، أنه عبد مالك السماوات والأرض. هذا الإحساس بالغنى، هذا الشعور بالغنى بالله، يجعله يستغنى عن الفلوس بقى، لا يقاتل عليها لأنه مش غني بالفلوس، يجعله يستغني عن المناصب لأنه مش غني بيها، فيجعله يستغني عن المناصب، مش بتاعته، مش عايزها، هو غني. إنما الذين يتقاتلون على الدنيا ويتنافسون عليها سببه فقر النفس، فهو يريد أن يستغني بشيء، أن يستغني بمال، أن يستغني ببشر، أن يستغني بمنصب، أن يستغني بمركز، أن يستغني عشان يستغني. لكن الغني بالله لا يحتاج إلى شيء. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر خلقك إليك، وأعز خلقك بك، وأذل خلقك لك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي في الله، استغنوا بالله، واعلموا أن هذه الدنيا فانية، لا تنفع أحدا. آخر كلام، اعلم أنك ستموت وستلقى الله وليس معك شيء. قال: رأيت كل إنسان يتخذ في الدنيا محبوبا، فإذا جاء عند القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. لو أنت قلت لمراتك: يا زوجتي، يا حبيبتي، ده احنا عشنا مع بعض على الحلوة والمرة، لما موت خليكي معايا في القبر، ما تسيبينيش، تنزل معاك ابدا. لو قلت لابنك: انت فلذت كبدي، ضيعت عمري عشان ابني لك مستقبلك، وخليتك احسن واحد، ما حرمتكش من حاجة، يا ابني لما موت بات معايا بس، أول ليلة في القبر يبات، الفلوس هيدخلوها معاك؟ لو كتبت وصيتك يا جماعة لما موت ادفنوا معايا 1,000,000 جنيه، ها قولي لا لا لا، ولادي طيبين لو قلت لهم هيدفنوا معايا. يا عم انت مش عارف الناس. انا شهدت موت رجل من اصحابنا، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم املأ قبور موت المسلمين عليهم نورا. لقيت زوجته ماسكة ورقة وقلم كده وقاعدة بتكتب، وقالت لي انا اقل واحدة هتورث قبل ما يدفن. قول لي لا لا، بس انا زوجتي مش كده. يا ابني كلهم كده، بس انت اللي مش فاهم، بس انت موت ومالكش دعوة. الكلام النهاردة وانت عايش وبتناقش بحق انت هتعملي كده؟ لا، الكلام كده وانت عايش، لكن لما تموت الكلام كله بيتغير. عشان كده قلت لما مات الوحيد اللي خسر فلان، كل الناس كسبت من وراء إلا هو. نزل في قبرك، لما تنزل في القبر مين اللي معاك تحت؟ لا فلوس ولا زوجة ولا أولاد ولا أملاك ولا عقارات ولا شيء أبدا. اللي معاك في القبر فقط عمله. إذا كان صالحا، إذا كان سيئا معه عمله. يدخل عليه رجل أسود الثياب أسود الوجه منتن الريح، يقول له من أنت؟ فوجهك الذي لا يبشر بالخير. يقول له أنا عملك الأسود، أنا عملك السيء معك إلى يوم القيامة. تخيل انت لو قاعد في ميكروباص جاي من كفر الشيخ لتسوق، وجنبيك واحد ريحته عرق وحشة، بتنزل من العربية صح؟ تصبر نفسك لحد كفر الشيخ؟ ما تقدرش. فما بالك بقى لما عملك معك حاجة ريحتها وحشة إلى يوم القيامة، هتعمل ايه؟ والثاني، أما إذا كان عمله صالحا، يدخل عليه رجل أبيض الثياب أبيض الوجه طيب الريح، يقول من أنت؟ فوجهك الذي يبشر بالخير. يقول أنا عملك الصالح معك إلى يوم القيامة. فيقول ربي أقم الساعة، يلا ما عايز أدخل الجنة، اللهم أرزقنا الجنة يا رب. إخوتي لمثل هذا اليوم فأعدوا، كونوا من أهل الآخرة، دعكم من الدنيا والمنافسة عليها، ليكن شعاركم مالي وللدنيا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد أضاءت خدي، أنت الكريم المرتجى يا بدي، الخير منك جميعه والجرم عندي، أنت الرحيم القائل علم عبدي.